ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مستمرين في شرح القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وانتهى بنا المقام إلى قول الشيخ في تقسيمه إلى الناس فيما يتعلق بظواهر النصوص. قلنا أن ظاهر النص مراد، ظواهر النصوص مرادة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، وذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع في مجموع الفتاوى، سئل الإمام أحمد قال: أتأخذ بظواهر السنن؟ قال: نعم. فظواهر السنن، ظواهر النصوص يؤخذ ويعمل بها. فالشيخ قسم الناس فيما يتعلق بهذه الظواهر إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الموافقون للحق، الذين أخذوا بظاهر الكتاب والسنة على وفق فهم القرون الثلاثة الأولى، وهذا القول لا شك ولا ريب هو القول الحق والقول الصحيح لاعتبارات. أولا، لأن هذا ظاهر النصوص كما قلت، الكتاب والسنة. ثانيا، لا يعرف عن الصحابة خلاف هذا الظاهر. فقد يقول قائل: ما الدليل على أن الصحابة فهموا من النصوص ما تريد، ما تفهمه أنت مثلا؟ كيف تقول عن نفسك أنك تفهم من هذه النصوص ما فهمه الصحابة؟ حتى نكون دقيقين، إحنا فهمنا كما فهم الصحابة. نقول أولا، لأن الجميع متفق على أن من أول أو حتى من شبه، يعني متفق على أن هذه النصوص لها ظواهر، وأن هذا المعنى معنى النص أو ظاهر المعنى المتبادر من النص، هذا يسمى عند العلماء ظاهر النص. جيد. وقلنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقلنا أن القرآن نزل ليتدبره الناس وليعقلوه وليفهموا ما فيه وليتعظوا بما فيه. فلا يستقيم أن يكون عظة وموعظة وتفكر وتدبر في القرآن دون أن يكون هناك عقل وفهم للمعاني والنصوص. واضح. قلنا أما ما يتعلق بالصفات، قلنا الاشتراك في أصل الصفة، في أصل المعنى، يعني الاشتراك في الصفات الخالق صفات المخلوق التي اسمها واحد، فنقول أن الاتفاق يكون في أصل المعنى لا في كله ولا في حقيقته ولا في حده أو تصوره. طيب، كذلك قلنا أيضا لو ما دام أن هذه ظواهر النصوص، ومن القوم من جعلها على إطلاقها وقال هي كصفات المخلوق، ومنهم من اعتقد ذلك ثم أول وعطل فيما بعد، وكل نص أوهم تشبيها ففوضه أو أوله ورم تنزيها. يعني بمعنى كل نص أتاك يعني يظهر منه أنه فيه تشبيه للخالق، فوضه أو أوله وحتى تكون منزها لله سبحانه وتعالى. هيك ظنه. طيب، لو كان هذا المعنى كما قلنا له، لو كان هذا النص له معنى آخر غير الظاهر، لكان الواجب أن يأتينا عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن القرون الثلاثة الأولى ما يبين هذا المعنى، إلا إذا قلنا إنهم هؤلاء القوم جهلاء كما سيأتينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: يستحيل من المحال أن يكون أهل القرون الثلاثة الأولى مالهم جهال أو مقصرين في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. واضح. فلذلك إذا القسم الأول من جعل المعاني أو ظاهر النص هو المراد على وفق ما جاء في اللغة وعلى وفق ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا هو الأصل، قلنا هذا القول الحق. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله عز وجل، وهو التشبيه، وأبقى دلالته على ذلك. يعني قالوا: نعم، يد لكن لا نعقل من يد المخلوق من كلمة يد إلا ما نراه للمخلوقات. فبالتالي إذا قلنا لله يد فنقول نعم هي كيد المخلوق، لكن إحنا نرى في دنيا الناس اليوم كما سيأتينا إنه حتى من هو موصوف باليد من الأحياء، من هو موصوف باليد، من هو موصوف بالقدرة، من هو موصوف بالسمع، من هو موصوف بالبصر إلى آخر ذلك، تتفاوت الصفات في حقهم. فأنت عندما تقول كصفات المخلوق، أي المخلوقات؟ والصفات المخلوقات نفسها تتفاوت، فبالتالي كيف تقول أن هذه كصفات المخلوقين؟ هؤلاء هذا الصنف من الناس قسم المشبهة أو المجسمة، والأصل نقول قسم الممثل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مذهب باطل محرم من عدة وجوه، أظني قرأنا ولو صلنا هنا يا شيخ عبد الله. طيب، إذن الوجه الأول أنه جناية على النصوص. ليش جناية على النصوص واعتداء على النص؟ لأنه النص جاء، يا الله عز وجل يقول ليس كمثلي شيء، وأنت إيش؟ وانت بتقول الله مثله اشياء. الله بيقول لا تضربوا لله فلا تضربوا لله الامثال فلا تضربوا لله الامثال هيك الايه فلا تضرب لله الامثال. وانت بتقول لا لله عز وجل امثال ولله عز وجل نظراء ولله عز وجل انداد. جيد، فالله يمنعك من التمثيل وانت تقول بالتمثيل. الامر الثاني انه كما قلنا قبل قليل انه العقل دل على ان الخالق في ذاته يباين اي يختلف مع ذوات المخلوقين، وبالتالي صفاته لابد ان تكون تختلف عن صفات المخلوقين. الصفة أو الوجه الثالث من إبطال أو من وجوه إبطال هذا المذهب أن هذا المفهوم، اقرأ الثالث من أول يا أبو اليمان. الوجه الثالث من القسم الثاني احنا خلصنا. لا أنا عندي القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقى دلالته على ذلك، وهؤلاء هم المشبه ومذهب الباطل محرم من عدة أوجه. أظن هنا وصلنا صح؟ الوجه الأول قل إنه جناية عن النصوص، الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق، الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. وذكرنا كلام ابن عبد البر، وذكرنا سابق الكلام أبي القاسم الأصبهاني صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وقلنا أنهم ذكروا إجماعات على أن فهم الصحابة رضوان عليهم للكتاب والسنة أن آيات الصفات تجري كما جاءت بلا كيف وبلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تأويل. فلذلك الآن هذا مخالف لما فهمه السلف. قد يقول قال من أين أتيت بهذا المعنى، من أين أتيت هذه الدعوة، من أين أتيت بهذا الدليل على أن الصحابة أو السلف لم يفهموا من هذه الصفات أنها كصفات المخلوقين؟ كيف هم يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرؤون قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأنهم لو كانوا يقرون بهذه المعاني على ما تليق بالمخلوق لكانت جاءت النصوص عنهم صريحة وواضحة. فجوابهم من ثلاثة أوجه. إنه إيش جوابه؟ إنه قول من قال من المشبهة أنا لا أعقل من نزول الله ويده وصفاته إلا ما أعقل وما أفهم للمخلوقات، فبالتالي الآن أنا أجريها على ما اقتضى لسان العرب أن هذه النصوص يفهم منها ما يفهم للمخلوقين صح؟ وهذه سوء، هذه من مساوئ أنه يقف الواحد ضمن بحث ما يقف لعند عنوان أو. فجوابه من ثلاثة أوجه. تفضل اندليت؟ برضو ما اندليت؟ طيب فجوابه من ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه أحدها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. إذن هذا الوجه الأول في إبطال ماذا هو؟ إبطال أي الأوجه أو هذا اللازم الأول أو هذا الوجه الثالث من إبطال كما قلنا الوجه الثالث من ادعاء أنه أن المشبه يقول أنا لا أعقل من نزول الله ويده وسمعه وبصره وقدرته وإلى آخر ذلك إلا مثل ما للمخلوق من ذلك. والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه نعم صح؟ الله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما نعقل ونعرفه في أصل المعاني، كما قلنا والواقع يتبين هذا أن نحن الآن نرى أن المخلوقات لها نفس أسماء الصفات لكن كلها تشترك كما قلنا في القدر الكلي، في الأصل المشترك، في القدر المشترك، في أصل المعنى وليس في حقيقة المعنى. من هذه الوجوه قال أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله صح؟ فأسماؤه جل وعلا كاملة صح، كما قال الإمام السعدي رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول ليس كمثله شيء. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، والله تعالى ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. فأسماؤه كلها جل وعلا أسماء يعني تحتمل الكمال كما قلنا، والله جل وعلا أسماؤه كلها حسنى وأفعاله وصفاته كانت منها المخلوقات، فكيف من كان بصفة الكمال وكان مخلوقا أن يماثل المخلوق الناقص يماثل الكامل؟ نعيد الآن الله سبحانه وتعالى كما قلنا أسماؤه كاملة، والله عز وجل أسماؤه كلها حسنى، وصفاته وأفعاله جل وعلا كانت منها مخلوقاته، فهل يتصور أن يكون الكامل الأزلي الواجب الوجود أن يكون المخلوق بهذه الصفة له صفات مماثلة لنفس صفة الخالق، فهذا مخلوق يعتريه نقص وذاك كامل، خالق كامل. فبالتالي كيف يتصور؟ هذا كلام جميل من الشيخ الإمام سعد رحمه الله. فالله عز وجل لما خلق المخلوقات لم يشاركه في ذلك شيء، فكيف يصبح المخلوق بصفات الله سبحانه وتعالى وبأفعال الله سبحانه وتعالى مشاركا لله سبحانه وتعالى في صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه؟ واضح الفكرة؟ الشيخ هيك بيقول، أي ليس يشبهه تعالى ولا يمثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماؤه كلها حسنة وصفاته وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال. إذا المتفرد متوحد بالكمال من هو؟ فكيف يجعل الناقص مثل الكامل؟ وكيف تفهم صفات الكمال التي لله سبحانه وتعالى تفهم على مقتضى صفات المخلوقين وهي صفات النقص؟ قوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا له الأمثال المتضمن للتسوية، المتضمن للتمثيل، المتضمن للتساوي بين الخالق والمخلوق. ولذلك قلنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بقول كيف نوجه بين قول الله جل وعلا وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وكيف فلا تضرب لله الأمثال؟ هناك من باب تقريب المعاني، الله عز وجل يضرب الأمثال لتقريب إيش؟ المعاني. أما الأمثال المنهية عنها المنهيين عنها هي الأمثال التي تكون فيها مشابهة الخالق بالمخلوق وجعل نظير للخالق ومن المخلوقات. فلذلك لا تضرب لها أمثال أي أمثالا أشباها والنظراء من المخلوقين، وهذا يجعلكم وهذا سيجعلكم أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى، أن تعبدوا المخلوقات كما عبدتم الله سبحانه وتعالى. يعني لما يستوطن في قلب العبد أن المخالق مثل المخلوق وأن صفات المخلوق مثل صفات الخالق، إذن المستحق للعباد الخالق والمخلوق، فلا ضير ولا عيب على الإنسان إذا عبد هذا المخلوق، مدام هذا المخلوق نظير للخالق، مدام هذا المخلوق مثل للخالق، مدام هذا المخلوق شبيه بالخالق وند له، إذن لا إشكال. فإذا جعلت المخلوقين كالخالق فهذا سيستدعي منك أن تعبد المخلوقين كما أنك تعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل استحقاقه بالعبادة وحده جل وعلا لتفرده بالكمال سبحانه وتعالى، ولأنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته لا يمثله شيء من هذه المخلوقات. إن كانت مثله فسيعني ذلك أنها ستستحق العبادة كما أنه سبحانه وتعالى يستحق العبادة. بقول الشيخ الآن: وأنتم تعلمون، أي أن الله عز وجل كل منكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا شريك له، لا في خلقه ولا في رزقه ولا في تدبيره ولا في فعله إلى آخر ذلك. فنقول الآن إخواني، هل الله سبحانه وتعالى المنفرد بالملك والتدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة، أم أن المخلوق يشارك الله سبحانه وتعالى في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى منفرد. إذا الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، من يكون له هذا الخلق لابد أن يكون كاملا، لابد أن يكون يعني عظيما، لابد أن يكون خالقا إلى آخر ذلك. واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى ليس له نظير لا في خلقه ولا في رزقه ولا في تدبيره ولا في صفاته ولا في أسمائه. فلماذا جعلت الله عز وجل منفرد بالخلق والتدبير والرزق لكن قلت هو في الصفات كصفات مخلوقاته؟ واضح؟ فكوننا نحن نعتقد أن الله عز وجل منفرد بالملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، هذا التفرد يعني أنه ليس كمثله شيء، يعني أن الله عز وجل كما أنه متفرد بهذه لابد بذاته وبصفاته لابد أن يكون متفردا أيضا بأفعاله وبصفاته جميعها. واضح إخواني؟ طيب كمل. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذه قاعدة مهمة جدا إخواني. إذن هذا دليل عقلي على أن تمثيل الخالق والمخلوق تمثيل مذهب باطل. ولذلك عجبني الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه في كتاب جيد وجميل يقرأ اسمه منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. فالإمام الشنقيطي رحمه الله أصل في هذا الكتاب هذه القاعدة. نعيد هذا الذي ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ إذا قال نعم فهذا صحيح، وإن قال ألست تعقل وإن قال لا يقال له: راجع عقلك. يعني لو جيت قلت للإنسان أيا كان مستوى العلمي، هل الخالق ذاته مثل ذات المخلوقين؟ سيقول لك: لا، لأنه هذا خالق وذاك مخلوق، هذا كامل وهذا ناقص. صح؟ طيب لأن هذه الذات إذا كانت منفردة ليست كذوات المخلوقين، لماذا صفاتها ستكون مثل صفات المخلوقين؟ فلذلك الشيخ بذكر هذه الكلمة وأحيانا نعنون عليها بقاعدة: القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وهذا اللي ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله. أنا يعني اختصرت النقل قدر ما أستطيع، لكن خلينا نذكرها على عجالة. بقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، بقول القول في الصفات جميعها من باب واحد. بدنا نتجاوز هذا شوي، بدنا نتجاوز هذه النقطة ونذكر الثانية بعدين نرجع للأولى. قال: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. بقول الشيخ: أن تعلم أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أنك تثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية، وهذا كلام جميل جدا يا إخواني. الفارق بيننا وبين أهل البدع أن أهل البدع يثبت إثبات كيفية أو ينفي الإيمان، يعني نفي إيمان ومعرفة. فنقول إحنا الآن عندما نتكلم عن ذات الله عز وجل، هل نثبتها إثبات الذات من باب الإثبات والمعرفة والإيمان بوجودها، ولا من باب إثبات معرفة كيفيتها؟ الأولى، اللي إحنا الآن نؤمن بأن ذات الله عز وجل موجودة، صح؟ فإحنا إيماننا بها إيمان إثبات وجود ومعرفة، نعرف أن ذات الله عز وجل موجودة، نعرف نثبت بأن الله عز وجل له ذات، جيد؟ فإيماننا بذلك إيمان معرفة وإثبات، وليست إيمان كيفية. نعيد، بقول: أن تعلموا أن الصفات والذات في من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة محددة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية. كلام جميل جدا. كيف يستصيغ الإنسان يؤمن بأن الله عز وجل له ذات دون أن يعرف كيفيتها؟ فلله عز وجل لا بد أن تؤمن بأن لله سبحانه وتعالى صفات لا يعرف كيفيتها. نعقل منها مثل ما بنعقل، وهذه كلمة مهمة جدا يا إخواني وجوهرية وقاعدة أصيلة من الإمام الشنقيطي رحمه الله. نعيد، الكلام في باب الأسماء والكلام في باب الذات والكلام في الذات من باب واحد، إنه إيمان إحنا الآن نثبت وجودها، نؤمن بوجودها ونثبت وجود هذه الذات، واضح؟ من باب إثبات وإيمان ومعرفة، نؤمن بأن ذات الله عز وجل موجودة ونؤمن بأننا نعرف أن الله عز وجل ذاتا، جيد؟ طيب الآن مدام إثباتنا للذات إثبات وجود وليست إثبات كيفية، يعني الآن لو سألت إنسان قلت له إيش يعني معنى ذات؟ ذات يعني شيء مستقل، صح؟ ولذلك كل اللي بتشوفه قدامك هذه عبارة عن إيش؟ ذات. كل واحد يسمها إيش ذات؟ شو يعني ذات؟ يعني شيء مستقل. أحيانا بيسموه المتكلمين بيسموه جوهر، بيسموها جواهر، جيد؟ ممكن نسميها ذوات، ممكن نسميها كيانات، كل شيء له ذات مستقل، كيان مستقل، جوهر مستقل، إلى آخر ذلك، جيد؟ فأنت الآن لما عندما تقول الله سبحانه وتعالى موجود، جيد؟ أنت الآن تثبت وجود ذات الله سبحانه وتعالى، صح؟ هل معني أنت تعرف كيفية هذه الذات؟ معنيين نعرف كيفيتها؟ لا. كوننا لا نعرف كيفية هذه الذات، هل هذا يكفي أن ننكر وجودها؟ نفس الكلام في الصفات. ليش الإنسان بيستصعب، وكما سيأتينا بعد قليل، ليش الإنسان بيستصعب أنه يثبت لله عز وجل يد دون أن يعرف كيفية هذه اليد؟ لكن ما بيستصعب يثبت لله عز وجل ذات دون أن يعرف كيفية هذه الذات. فإذا الكلام في الذات والصفات من باب إيش؟ من باب واحد. ونعيد كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه، بيقول الشيخ رحمه الله عليه: أن تعلم أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان ولا إثبات كيفية مكيفة محددة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. واضح إخواني؟ هذه القاعدة مهمة. إذن يقال، نعيد كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. كيف يعني تناقض؟ يعني بقول لك أنا لا أؤمن بالصفة إلا أعرف كيفيتها، بقول أنت الآن مطلوب منك أن لا تثبت الذات إلا بعد ما تعرف إيش كيفيتها، واضح؟ وبالتالي أنت تريد أن تجعل الله عز وجل ليس غيبا، تريد أن تجعل الله عز وجل شيء محسوس، والله جل وعلا خارج عن المحسوسات، الله عز وجل خارج عن الحواس، الله عز وجل غيب المطلق، واضح. فلذلك هذا إلزام من يعني كما يقال من الإلزامات التي تبين بطلان مثل هذا المذهب. اللي بعد الوسمة ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وهذه الكلمة يعني هذه النقطة يعني كررها أكثر من مرة، بأن الآن إحنا نشاهد في المخلوقات صفات ولا وهذه الصفات أسماءها لس مثبتة لله سبحانه وتعالى. الله سمى نفسه السميع وسمى المخلوق سميع، سمى نفسه البصير وسمى المخلوق بصير، سمى نفسه الرؤوف وسمى المخلوق رؤوف، سمى نفسه الرحيم والمخلوق رحيم. واضح. فالله جل وعلا وسمى لنفسه ووصف نفسه بأن له وجه والمخلوق له وجه، له يد والمخلوق له يد، أو له يدان والمخلوق له يدان، وإلى آخر ذلك. واضح. إذن هذه الأسماء مع وجودها في يعني اشتراك الأسماء بين الخالق والمخلوق لا يعني الاتفاق في حقيقة هذه الصفات. لما؟ لأنه الآن أسماء المخلوقات أو صفات المخلوقات نراها متفاوتة، وعدة مرات كررنا، مرة قلنا يد الذرة كيد الفيل كيد الناقة كيد الإنسان كيد لا واضح. فلذلك الآن أنت تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. إذن صفات المخلوقات نفسها تتباين. شو يعني تتباين؟ تختلف وتتفاوت. فمن باب أولى أن تكون صفات الخالق تباين وتختلف عن صفات المخلوق. القسم اللي بعده، القسم الثالث، من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو بالحقيقة تحريف، ومذهبهم باطل من وجوه. الآن القسم الثالث، مين بذكر لي القسم الأول من أقسام الناس في ظواهر النصوص؟ أهل السنة والجماعة الذين أجروا النصوص على وفق إيش؟ ظواهرها. أخذوا معنى أو ظواهر النصوص وأخذوها على وفق مراد العرب دون أن يدخل في تكييف أو تمثيل إلى آخر ذلك. واضح. هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هم أهل التشبيه أو أهل التمثيل بالأحرى، أهل التمثيل أو خلينا نقول أكون أدق، هم القسم الثاني. القسم الثالث اللي هم بشو نسميهم؟ أهل التعطيل. إذن أهل السنة أهل الحق، أهل التمثيل أو ما يسمى بالتشبيه أحيانا أهل التمثيل، والقسم الثالث أهل التعطيل. هؤلاء أقسام. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله حاول استعرض أقسام أهل التعطيل أو أنواع التعطيل. قال رحمه الله، قال سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، يعني مين اللي عطل ذات الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، يعني أنكر وجود أسماء لله سبحانه وتعالى وأنكر وجود صفات لله عز وجل، من هم؟ اللي هم غلاة الجهمية. هذا الصنف من الناس الذين كان تعطيلهم عاما، يعني لا يثبت لله اسما ولا يثبت لله إيش صفة. هؤلاء غلاة الجهمية، هؤلاء غلاة الجهمية، فجعلوا الله جل وعلا وجوده مطلق. هذه الكلمات بنحاول نركز عليها شوي، لأنه فيما لو فكرت تقرأ في غير هذا المكان من كتب العقيدة سواء لشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أو ترتقي كما يقال درجات تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية ستمر معك مثل هذه المصطلحات. فلما يجي مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في العديد من المواضع وأشهرها الرسالة التضمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ويؤمنون بأن الله له الوجود المطلق، ويؤمنون بوجود الله بشرط الإطلاق. هاي كلمة مشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف هذول الجماعة يؤمن بأن الله عز وجل موجود؟ قل له الله موجود، نعم. بقول لك بس وجوده مطلق. كيف يعني وجوده مطلق؟ بقول لك يعني وجوده مطلق يعني ما له ذات معينة، ما له ذات منفصلة. انتبهوا، واضح؟ يعني الآن القول المقابل لقول أهل السنة وأهل الحق إنه من وخاصة المستلزم للتعطيل العام مفاده الآتي. نعيد، الشيخ لما ذكر أقسام أهل التعطيل قالوا أن قال أن سواء كان تعطيلهم عاما، إيش يعني تعطيلهم عاما؟ يعني لا يثبت الله عز وجل اسما ولا صفة، لأنه لو قال الله له اسم كذا أو له صفة كذا هذا سيضطر يظن من نفسه أنه سيمثل، أنه سيجعل الخالق كالمخلوق، فسيجعل الخالق لأنه عنده الذي يقبل الاتصاف والذي يقبل التسمي عندهم الأجسام. فإذا قالوا الله عز وجل له اسم كذا وكذا، وهذه على الواقع لا تعقل إلا في الأجسام. يعني لو قلت سميع إذا الجسم، بصير جسم، قدير جسم، إلى آخر ذلك. فقالوا إذا أثبتنا له أسماء أو أثبتنا له صفات إحنا جعلناه جسما كالأجسام الأخرى، فهذا تمثيل. فظنوا من أنفسهم أنه المناسب واللائق في حق الله عز وجل التنزيه. إيش التنزيه عندهم؟ أن ينفي الأسماء وينفي الصفات. يساوي هذا الكلام أن يعبر عنه بأنه وجود الله عز وجل وجود مطلق، أو وجود الله عز وجل موجود بشرط الإطلاق. يعني بقول لك نؤمن بوجود الله بشرط الإطلاق. شو يعني شرط الإطلاق؟ معناه أن لا يكون له ذات مستقلة، أن لا يكون له ذات مستقلة. في مثال غريب من هذا الكلام، يعني مثلا في حياة الناس شيء اسمه مطلق غير معين، نقول أما الموجود في الخارج، في خارج الذهن، الموجود في خارج الذهن لابد أن يكون إما ذات مستقلة جيد أو صفات ملحوقة بها أو متعلقة بهذه الذوات. نعيد، اللي ممكن يفرض أنه في شيء موجود بدون ما يكون له ذات مستقلة مين؟ الذهن. فلذلك بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شيء اسمه خارج الذهن وفي شيء اسمه داخل الذهن. الخارج الذهن العالم المشاهد أو الذي يمكن أن يشاهد، هذه الموجودات التي يمكن أن تشاهد سموها خارج الذهن، خارج ذهن الإنسان. كويس، في دنيا الناس لا يتصور وجود شيء خارج ذهن الإنسان بدون ذات مستقلة. إن لم يكن ذاتا فسيكون عرض أو صفة متعلقة بذات، سيكون عرض أو صفة متعلقة بذات. مثل إيش مثلا؟ الآن إحنا بنعرف شخصي أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه له ذات، صح؟ ومذروب المثل في عمر في إيش؟ في العدل. خلينا نقول أكثر المشهور عند على عمر العدل، أو أي إنسان من الموجودين موصوف بصفة العدل مثلا. هسا الآن بنقدر نقول، ركزوا معي بالله، بنقدر نقول إنه الآن العدل له ذات مستقلة؟ يعني مثل ما تقول هي القلم ممكن تقول هي العدل، ممكن؟ طيب إذن هذا العدل إيش هو؟ عرض أو صفة متعلقة بماذا؟ يعني ممكن نشوف عدل هيك ماشي لحاله، إنما بيكون متعلق بذات معينة، متعلق بشيء معين. واضح إخواني؟ فعندهم الله سبحانه وتعالى وجوده مطلق. لما تقول لهم أعطوني مثال عليه بقول لك أيوة، يعني أشبه ما يكون لو تنظر الآن في اللبن. طيب تنظر في اللبن بتشوف الآن إنه لبن، صح؟ الآن هذا اللبن لو خضيته شو بيطلع منه؟ بيطلع منه سمن أو بيطلع منه زبدة. الآن في الواقع أنت ناظر له كان موجود له ذات مستقلة هذا الشيء؟ فالله عندهم حاشاه جل وعلا، حاشاه جل وعلا، حاشاه جل وعلا، إنه الله عندهم كالسمن أو الزبدة قبل إيش؟ أن تستخرج، موجودة لكن ليس لها ذات إيش؟ معينة، موجودة لكن لها ليس له ذات معينة. والدليل على ذلك عندهم إنه لماذا جعلوا هذا الكلام هو عندهم الصحيح؟ لأنه حتى يهرب من قضية تسميه، أن يسميه باسم معين أو بأسماء معين أو يصفه بصفات معينة. واضح الفكرة؟ أشبه ما يكون بالوجود المطلق الشيء اللي بيكون مطلق غير معين، اللي يكون مطلق غير معين، زي العدالة، زي الحب، مثل الجمال، الصبر. هاي الأشياء إحنا الآن بنعقل معناها بس ما نرى لها ذات إيش؟ ذات مستقلة. واضح؟ هاي بسموها مفاهيم أو أشياء موجودة مطلقا، يعني مطلقة. واضح؟ لما تضاف إلى الشخص إلى تصبح مقيدة فيه، بتقول عدل عمر غير عدل أبي بكر، هذا له حد وهذا له حد، عدل عثمان غير عدل علي مثلا، عدل ظالم أو حاكم ظالم غير عدل الحاكم العادل، هذا له قدره وهذا له قدره. فالأشياء إذا ما كانت لها أعيان أو ذوات مستقلة أو أعيان مستقلة راح تكون إيش مالها؟ شو بسموها؟ لها وجود مطلق. قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية حتى هذا ما بيعفيكم، يعني تهروبكم من تسمية الله عز وجل أو اتصافه بصفات، ظننتم أنكم تنزه الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعني، هذا لا يعفيكم. أولا، هل هذا الذي تعبدوه واللي وصفتوه بأنه له وجود مطلق ومنعته يكون له ذات معينة لها صفات ولها إيش؟ أسماء، هذا الذي تعبدوه موجود ولا غير موجود؟ موجود. والوجود صفة ولا مش صفة؟ صفة. طيب هذا الموجود شيء ولا عدم؟ شيء. قبل أن ننتقل لشيء، طيب هذا الموجود أليس ممكن يكون لابد يكون واجب الوجود ولا ممكن الوجود؟ يعني شو الفرق بين الواجب وهذا؟ ذكرناه عدة مرة بس في بعض الإخوة جداد في ثلاث مصطلحات دائما بظل العلماء يكرروهم، وممكن في مصطلح الحديث في علم الأصول تمر معنا، اللي هو المستحيل أو الممتنع، الممكن أو الجائز، والواجب والواجب أو الأزلي. واضح؟ الشيء الوحيد اللي واجب وجوده الله سبحانه وتعالى، الشيء الوحيد الواجب وجوده مين؟ الله سبحانه، بمعنى لا يمكن أن يقبل العدم. تعريف واجب الوجود، لا يمكن أن يقبل العدم، يستحيل عليه أن يعدم، ولا يسبق بعدم ولا يلحق بماذا؟ يعني لا يمكن أن يقبل أن يعدم، لا من قبل ولا من بعد. هذا يسموه إيش؟ واجب. الذي يقبل أن يعدم وقد يسبق بعدم أو يلحق بعدم، من هو؟ الممكن الوجود أو جائز الوجود اللي احنا منهم، مخلوقات بشكل عام اللي كانت بعد أن لم تكن، هذه ممكن إيش بسميها؟ هذه شو بسميها؟ ممكنة الوجود. وذكرنا عدة مرات قول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كلنا قبل 100 سنة ما حدش منا موجود، وكلنا بعد 100 سنة حتى نقطع الشك باليقين، بعد 100 سنة ما أحد منا سيكون موجود. إذا سبقنا بعدم. واضح؟ إذا نحن بسمونا في مصطلح العلماء الكلام بسمونا ممكن الوجود أو جائز الوجود. الممتنع الذي لا يمكن أن يوجد، الذي لا يقبل الوجود، لا يمكن أن يوجد. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم لغلاة المتكلمين أو غلاة الجهمية، قال لهم الآن أنتم تقولوا ليس له أسماء وليس له صفات. طيب إذ الآن هذا الذي تعبدوه موجود ولا غير موجود؟ موجود. إذا هاي أول صفة، إله صفة إيش؟ الوجود. اثنين، واجب الوجود ولا ممكن الوجود؟ واجب. إذا هاي صفة ثانية، واجب الوجود. ثالثا، هذا قدر مشترك مع كل الموجودات ولا بكون معدوم؟ بيصير هيك بعبد عدم، هو ما بقولك معدوم، لأنه المعدوم غير موجود أصلا حتى يعبد. واضح؟ زي ما ذكرنا في التنزيه لما قلنا في النفي والإثبات في أول الكتاب، شو قلنا؟ النفي الصفات السلبية عن الله عز وجل، السلبية قلنا عنها إيش؟ المنفية. يعني نفي هذه الصفات ليس مدحا، لا تنفى لذاتها، لابد أن ننفيها ونعتقد ثبوت كمال الضد في الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن العدم مش يعني ليس شيء فضلا عن أن يكون مدحا، وما يتعلق بالله عز وجل سواء في جانب الإثبات أو في جانب النفي لابد أن يكون كل مآله يقول إلى ماذا؟ يعود إلى المدح الذي هو كمال. واضح إخواني؟ فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم: طيب هذا الذي تعبدوه شيء ولا معدوم؟ يعني الشيء موجود ولا شيء ولا معدوم؟ شيء. طيب هذه الأشياء، العرش شيء والبعوضة صح؟ والعرش ممكن الوجود والبعوضة، وهل في وجه مقارنة بين العرش طبعا ضرب مثال بالعرش في أعظم المخلوقات التي نعرفها، أعظم مخلوقات الله التي نعرفها هي عرش الله جل وعلا. والبعوضة تبع كما يقال يضرب بها المثل بإيش؟ بالصغر، بالحقارة، إلى آخر ذلك. فهذا موجود وذاك موجود. إذا قلت العرش موجود والبعوض موجود يلزم منه التمثيل، فأنت الآن مضطر أنك تقول إيش؟ العرش مش موجود، أو الذرة هذه أو النملة أو البعوضة مش موجودة. واضح؟ فهذه اشتركت بصفة الشيء واشتركت بصفة الوجود دون أن يستلزم أن يكون العرش يساوي البعوضة. واضح؟ فلذلك هم لما كان تعطيلهم عام نفوا الأسماء والصفات على الله عز وجل، لكن هل سلموا من ذلك؟ ما هربوا من شيء إلا وقعوا فيما هو أشر منه، كما يقال: كالمستجير بالنار من الرمضاء. واضح؟ كالمستجير بالنار من الرمضاء، يعني واحد زي ما يقول واقف في الحر كويس مشان يهرب من الحر، راح دخل في النار مشان يهرب من الحر، وين دخل؟ في النار. واضح؟ طيب هذا تعطيل العام، فهمنا الفكرة يا إخواني؟ إذا حتى هذا الصنف من الناس الذين كان تعطيلهم عام من أهل التعطيل، شيخ الإسلام ابن تيمية ألزمهم أنهم مضطرون إما يعدموا وجود الله، يقول إحنا بنعبد عدم، أو مضطرين يلحقوا به باقي الصفات اللي سيأتينا من باب بعد قليل من كلام الإمام الشرقيطي، أو تتمت كلام الإمام الشرقيطي إنه الكلام في الصفات جميعها كله من باب إيش؟ كله من باب واحد، إنه نؤمن بها من باب الإثبات ليس من باب الكيفية كما سيأتينا بعد قليل. لذلك سيأتينا من إلزامات الأهل العلم لهم إنه استوى، شو معناها استولى؟ ليش؟ قال لو إنه لو قلت استوى بدك تشابهه في المخلوق، طب والمخلوق مش مستولي؟ إذا يقصد التمثيل، لأنه استوى بمعنى استولى. جيد، استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم المهراقي، بيستدل ببيت للأخطل الصغير، هو اسمه أخطل سبحان الله، النصراني كافر، وهذا حتى شو اسمه يقال انه هذا البيت مش موجود في ديوانه. جيد. فلذلك الان مثل ما بتقول الله له استواء الله عز وجل بمعنى الاستيلاء، يقول طيب المخلوق بيستولي، اذا هذا تمثيل، ما طلعت بنتيجه يعني. واضح. فقلت الان مثل ما انه اسماء الصفات كلها لابد ان يؤمن بها من باب واحد، جميعها تدخل كلها في باب واحد. بعدين شو قال الشيخ؟ قال ام خاصا فيهما. ام خاصا في ايش؟ ام خاصا في فيهما. بعض المحققين بصراحة أشكلت عليه عبارة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه، فبعث رسالة للشيخ يستوضح منه إيش المقصود بهذا، إيش المقصود يعني أن يكون عنده تعطيل خاص فيهما. يعني إيش خاص فيهما؟ يعني تعطيل خاص في الأسماء أو تعطيل خاص في الصفات أو في أحدهما. مثل إيش؟ مثلا في طائفة يعني من المعتزلة أو طائفتين، بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أنه يثبتوا ثلاث أسماء لله سبحانه وتعالى، فبكون تعطيلهم في إيش؟ في الأسماء وباقي الصفات. فبقول الشيخ هذه الطائفة من الأسماء ذكرها الشيخ الثاني في الملل والنحل يثبتوا بأن الله سبحانه وتعالى له صفة أو اسم الحي والعلم والقدرة، اسم الحي والعلم والقدرة، وينفون باقي الصفات. فهيك كان جواب الشيخ ابن رحمه الله عليه، أي هناك من ينكر بعض الصفات وهذا واضح، وهناك من ينكر بعض الأسماء وهذا واضح، وهناك من ينكر بعض الأسماء كإحدى فرقة المعتزلة، فرق المعتزلة تثبت ثلاث أسماء حي عليم القدير وتنفي ما سوى ذلك. طيب إذا أم خاص يعني تعطيلهم إيش ممكن يكون؟ تعطيلهم ممكن يكون خاص في الصفات دون الأسماء، يعني الأسماء هذه على الطائف المعتزل ولا عموم المعتزل الآخرين ما لهم؟ ينكر الصفات ويثبتوا الأسماء، ينكر الصفات ويثبتوا الأسماء، أو في أحدهم يكون تعطيلهم في الصفات أو في الأسماء مثل ما قلنا طائفة المعتزلة، أو في الصفات له كما جرى الأمر مع الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا باقيها. اللي بعد يا شيخ. ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له، لأنه مستلزم ذلك تكذيب سبحان الله. الله سبحانه وتعالى في تتمة الآية قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هم بيقولوا ليس كمثله شيء وليس سميع ولا بصير. عندما يؤول، عندما يعطل الصفة صفات الله سبحانه وتعالى كأنه لسان حاله يقول ليس سميعا بصيرا. نعم. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. هذا الوجه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره. جيد. كأنه يريد أن يجعلنا نعتبر القرآن لا فرقة. انتبه. إما نقول بحقيقة قول أهل السنة والجماعة، أو من أول صفات الله عز وجل أو نفى هذه الصفات وجعل لها معنى آخر محتمل من عقله ومن ذهنه، كأنه يريد أن يقول لنا الله جل وعلا خاطبنا بلغة غير لغة العرب. لما يقول وجاء ربك تقول ليس لم يأتي ربك، أقول لك وهو السميع البصير تقول ليس سميع بصير، الملك القدوس العليم وتقول ليس الملك القدوس العليم. فكأن الله سبحانه وتعالى إن كان يعني لحقيقة أمرهم كأن الله عز وجل خاطبنا بلغة أخرى، وما هناك فائدة، وليس هناك فائدة من إنزال القرآن بلغة إيش؟ لغة العرب. واضح. صرف لكلام الله تعالى وكلام رسول عن ظاهره، والله عز وجل خاطب الناس بلسان العربي المبين ليعقلوا الكلام ويفهموه. فالله عز وجل يقول لك شيء جاء بل يداه مبسوطتان تقول لا ليس له يدان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بتقول لا لم يخلقه بيدي. وعلى كل هذا اسحب كما يقال هذا اللازم على جميع الصفات. ذو الرحمة تقول لا ليس ذو الرحمة، وهو يريد الله ليبين لك بتقول لا ليس له صفة الإرادة. خلص المريض. جميل. واضح. فلذلك الآن هذا صار كأنه يريد أن يقول المنكر لهذا الكلام كان يريد أن يقول الله عز وجل خاطبنا بكلام ليس لنعقله ولا لنتدبره ولا لنفهم معناه. ليه؟ لأنه ظاهر شيء والمراد منه إيش على كلامهم طبعا، والمراد منه شيء إيش؟ شيء آخر. اللي بعد. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. حسبه الآن. قفى تحت التبع، يعني من قفى يتبع، ولا تقف ما ليس لك به، ولا تتبع. الآن من الأشياء العظيمة اللي دائما تكرر في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إنه الآن ما دام أنت بتقول النص المعين، هذا النص الفلاني، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أو وجاء ربك، أو إلى آخره، هذا النص، عندما الآن تصرفه من هذا اللفظ أو من هذا المعنى أو من هذا الظاهر إلى معنى آخر، أليس هذا تقول على الله عز وجل بلا علم؟ واضح؟ إذا نعيد، الكل فهم من إنه ظاهر النص، وعدت هذا الكلام أول المجلس، إنه ظواهر النصوص المعنى المتبادل من الذهن إلى الذهن من هذا الكلام من هذا النص، صح؟ ظاهر الكلام هو المعنى، الكل اتفق على أنه هذا ظاهره، لكن منهم من قال ظاهر النص مراد، ومنهم من قال ظاهر النص غير مراد، ومنهم من قال ظاهر النص مراد جعله كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وصنف قال كما ظاهر النص مراد كما هو للمخلوق، أهل الحق وأهل التمثيل، ماشي الحال، خلص منهم. ومنهم من جعل أنه ظاهر النص ماله غير مراد، قال لك جاء رب قل لم يأتي، الله ذو الرحمة قل ليس له رحمة، يريد الله ليبين لكم قل لا يريد يبين، على طول يعكس مع حقيقة النفي أنك تنفي، تقول لا ليس كذلك، فهذا جناية وتكذيب زي ما قلنا. الأمر الثاني، طيب الرحمن العرش استوى، تقول لا ليس استوى. العربي لو جبت أي عربي في البادي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان مجاهد وأبو العالي، أبو العالي ذكر هذا الكلام عدة مرات. من الأشياء اللي بحب تحفظوها يا إخواني، إنه هذا التفسير، تفسير الاستواء لله سبحانه وتعالى، الرحمن العرش استوى، جاءنا في صحيح الإمام البخاري، مش مثل يعني، وهذا قبل الخلافات الموجودة الأخيرة. ممكن بعض الناس اليوم بفكر إنه الخلاف في العقيدة خلاف أحزاب، لا، هو خلاف أهل بدع. فلذلك الإمام البخاري الكل يدعي إنه إمام، الإمام البخاري وموثوق النقل، جيد ممتاز، تلميذ لابن عباس اسمه مجاهد، وأحد كبار التابعين روى عن جمع من الصحابة اسمه أبو العالية. أبو العالية بقول قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين، فيعتبر من كبار التابعين، وعاش في زمن أبي بكر وعمر إلى آخره، واضح؟ فهو من كبار التابعين. لما جاءوا عند الرحمن عرش استوى وسئلوا أو فسروا هذه النص وهذه الآية، انسى التفسيرات اليوم، بداش تتكلم يقول قال ابن عثيمين وابن تيمية ومدري إيش وهابي ومش وهابي والخلاف الموجود اليوم، لا، مجاهد حزبي، أبو العالية حزبي، لا، واضح. أحدهم قال استوى بمعنى على، والثاني قال ارتفع. الإمام الشافعي له مقولة جميلة في مجاهد، بقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك، ليش؟ لأنه مجاهد رحمه الله بقول أوقفت ابن عباس على كل آية في كتاب الله، جاءت المفسر الفلاني ولا الشيخ العلاني، ومين ابن عباس؟ ترجمان. طيب، وأبو العالي كما قلنا من كبار التابعين، جيد. الآن لما تقول استولى، هذا كله تفسير لكلام الشيخ، القاعدة الثانية أو الوجه الثاني، نعيد. الآن الموجود عند الكتب الأشاعرة اليوم وغيرهم من أهل البدع، إنه استوى بمعنى استولى، أو بقول من يدخل، هذا مذهب مفوضة، واضح؟ هذا موضوع ثاني وذكرنا هذا الكلام. بقول لك استوى بمعنى استولى، بدناش برضو ندخل نقول له والمخلوق بستولي، إذا ما استفدناش، هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، وبس في العلو والارتفاع للتشبيه، أما في الاستيلاء وهذا استولى وهذا استولى، بيكونش في تشبيه، واضح؟ الإلزام واحد، الإلزام زي ما قلنا راح يجينا من كلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فإذا الآن هو لما يقول ليس على وارتفع كما فهم العرب، وعلى النص، وعندنا نص مؤكد عن اثنين منهم اللي هم كبار تابعين، واضح، تلميذ ابن عباس وأبو العالية، جد قالوا على وارتفع. لما تقول استولى، شو سويت انت الآن؟ ذكرت قلت على الله بلا علم، يعني كأنه تقول الله يقول لنا يا مؤمنين قول الرحمن العرش، افهموا من قوله، من قولي جل وعلا الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش استولى، كان مغصوب منه العرش بعدين ايش استولى عليه، كان العرش مغصوب منه بعدين استولى عليه، هذا يدخل في ايش من الآية؟ بل الشاهد يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما تقول استولى، أليس هذا قول على الله بما لا تعلم؟ لأنه ما الدليل، ما الدليل عندك على تعيين هذا المعنى؟ إحنا عندنا ظاهر النص على ما يفهم العرب، وكلام كما قلنا اثنين من المشاهير التابعين، جيد، هذا عندنا. أنت شو عندك؟ ما عندك إلا تقول على الله بإيش؟ هات يا أبو اليمن. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. إيش يعني؟ أنه مثلا الاستواء قال بمعنى إيش؟ الاستواء، مع أنه ظاهر الكلام كما قلنا بمعنى استوى بمعنى على وارتفع. نعم. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. على مثال الاستواء شو يعني قال هو؟ هنا قال أن ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله، ليس المراد من كلام الله عز وجل بالاستواء أنه على وارتفع، وجعل في المر... وزعم في الوجه الثاني أن المراد به كذا. إيش عنده من المشهور في تفسير الاستواء بمعنى إيش؟ بمعنى الاستيلاء. المشهور بالاستواء عنده بمعنى الاستواء أنه بمعنى الاستيلاء. نعم. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين متساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ واضح الفكرة وهذا الإلزام جيد. الآن إذا كان عندنا معنيين متساويين في الاحتمال، معنيين متساويين في الاحتمال، فتعيين أحد المعنيين كما سيذكر الشيخ من الآن مثال، هذا يحتاج إلى دليل جيد، وأنه أرجح أحد الاحتمالين بدون دليل هذا تقول على الله بلا علم. نعيد، عندك كلمة تحتمل معنيين متساويين، مثل الشيخ بكلمة القر، القر والذين إيش قال؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مفرد القروء قر. القر معناه الطهر ولا معناه الحيض؟ معنيان متساويان عند العرب، مش راجح مرجوح. لا يجوز لك تقول معناه كذا أو معناه كذا إلا بدليل، فما بالك لما تيجي تقول للعربي استوى بمعنى على وارتفع ولا بمعنى استولى؟ على وارتفع، هذا معنى راجح. فإذا كان المعنيين متساويين لا يجوز لأعين واحد منهم إلا بدليل، فما بالك لما يكون الآن في معنى راجح أروح أتركه وأحول على المعنى المرجوح؟ يعني هب إنه استوى تأتي بمعنى استولى، لكن أنا الأرجح في الدلالة بمعنى على وارتفع ولا بمعنى استولى؟ بمعنى على وارتفع. إذن هو لا شك المعنى راجح، فإذن إذا كان المعنيان متساويين لا يجوز أن نعين إلا بإيش؟ إلا بدليل. طبعا بالمناسبة هذه مسألة فقهية ما بقدر أدخل فيها الآن، بس الصحيح إنه ثبت فعلا من القول عن السلف إنه استوى إن القرء بمعنى الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها، مر معنا في بلوغ المرام بجزء ذكر أخونا أبو إسماعيل لما قالت إنما الأقراء الطهر، إنما الأقراء، وذكروا الإمام ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وصاحب الشيخ الألباني رحمه الله، لكن الراجح قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجلسي قدر ما كانت إيش تحبسك أيام أقرائك. هذه مسألة الحيض ولا تفصيل الآن وإلى آخره، واضح والكلام بطول جيد في حالة المرأة اللي تستديم مع نزول الدم واللي هي الاستحاضة إلى آخر ذلك، وليس لها علامة مميزة وليس لها دورة معتادة جيد، فهذه ماذا تفعل؟ تجلس، ليس لها يعني لها عادة مستمرة، لها عادة مستمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس قدر ما كانت تجلس أيام أقرائك. إيش أيام أقرائك بدها تكون؟ حيض. رجحنا بأي دليل إحنا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب عائشة لا قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. من ضعف الحديث بقول لك قول عائشة الأرجح لأنه عندي قول سلف. إذا الحديث عنده ضعيف قال إحنا ما دام عندنا قول الشيخ الألباني الحديث حسن أو صحيح نأخذ بقول الشيخ الألباني. بس قصدي مثال الشيخ إلزامه جيد، المعنيين متساويين لا يجوز تعين واحد بدون دليل، فما بالك باللي معناه مرجوح راجح وتتركه وتأتي إلى معنى مرجوح. فضل يا شيخ. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقتين أو الحقيقتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه وإثباته. طبعاً هذه الآية ذكرها الشيخ يعني كثيراً، وكم باقي من الوقت؟ خمس دقائق. نقدر ندخل على الوجه الرابع؟ لا نقدر إن شاء الله. طيب ركزوا معي شوي معلش. الآن هذه الآية صريحة وواضحة أن الله عز وجل عاب على إبليس أنه لم يسجد لآدم. ما مزية آدم على إبليس؟ طيب هم شو قالوا؟ بقدرته، شو قالوا؟ بنعمته. ليش يا جماعة؟ قالوا لأنه إذا قلت بيدين حقيقيتين بعدين بيصير عنده ورع، بنوجب الكلمة حقيقيتين بيصير كله ورع، واضح؟ بنقول حقيقيتين يعني يد حقيقية، لأنه ما قلتش حقيقية يعني ذلك أنه بيصير خيال، بيصير معنى آخر، واضح؟ بيصير عند العرب. طيب أنت شو بتقول معناها؟ بقول لك أنا لو قلت يد حقيقية معناته هذه جارحة، فنقول حاشا وكلا، احنا لا نثبت لله عز وجل وننزه الله عز وجل أن نصفه بالجوارح، هي بالنسبة لنا جارحة لكن بالنسبة لله عز وجل هي صفة كملة، صفة أقسام الصفات، هي صفة اليد خبرية، أحسنت، هي صفة خبرية، احنا مسماها بالنسبة إن الصفات الخبرية ذكرناها سابقا مسماها إن إيش قلنا عنها؟ أبعاد وأجزاء وجوارح، في حق الله عز وجل نقول على صفات. طيب نركز شوي معلش. طيب إيش معناها؟ قال لا، اليد عند العرب تفيد القدرة، تعني بمعنى القدرة، وتأتي بمعنى إيش؟ تأتي بمعنى النعمة. أيوة صح، ممتاز. وفي شواهد عند العرب في ذلك، نعم في شواهد عند العرب في ذلك، مثلا كما قال عروة بن مسعود لأبي بكر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يعبث بلحيته، فعلى طول أبو بكر واقف مع فقال له ما أظن إلا هؤلاء تاركوه، قال أمصص بطرا، لا تكلمة مشهورة عن أبي بكر، فقال من هذا؟ قال أبو بكر لما قال له أمصص بطرا، فقال من هذا عروة بن مسعود؟ عروة بن مسعود رجل يعني كان له شأن، ولذلك بقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا أحد المرشحين لنزول القرآن عليه اللي يكون فيه نبوة عروة بن مسعود، يقال أنه أحد المرشحين كان من شدة فصاحة الرجل وبلاغته ووجاهته. أبو بكر مش عنده كبير مع النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه، فقال له هذا الكلام، فقال لولا يد لك عندي لم أجازيك عليها لرددت عليك، مش قليل الرجل، بس حفظ إيش عن سنة وبركاته، هذا هو مشرك اليوم عدو أخذ أي خلاف بين إخوة اثنين بعد صحبة 20 سنة بتلاقي هذا بدير ظهره وهذا بدير ظهره وبنسوا أي فضل بينهم وبفضحوا بعض عن فيهم، وربنا بيقول في حق الأزواج ولا تنسوا الفضل بينكم، وأبوه أو والإمام الشافعي رحمه الله بيقول كلمة جميلة، بيقول الحر هذه صفات عبيد مش صفات أحرار، الحر من يحفظ وداد لحظة وإفادة لفظة، هذه تكتب بباء الذهب كما يقال، الإمام الشافعي رحمه الله بيقول الحر العربي الأصيل الحر مش العبد، لذلك لما قالت هند والله إيش بيبكي، قالت يا رسول الله تزني الحرة؟ الله أكبر، حرة تزني؟ هذا كان مستهجن عند هند رضي الله عنه، مش عارف انه بنت الشيخ ولا نسأل الله السلام والعافية، ممكن تورط نسأل الله السلام والعافية، ففي شيء يعني مستقبل يعني لا يتصور، قال هل يسب الرجل أباه؟ مستهجن كيف؟ مش بضربه وبرميه في شو اسمه على رأي المصري في بير السلم، واضح؟ بسبه وبسب أبو اللي جابه كمان، يعني هذا حتى عند هم مش قال يسب الرجل أباه، يسب الرجل أباه مش معقول واحد يسب أبوه، طبعا مش السب يقول بسيل على أبوك، لا السب عند العرب تشتم، يعني كل كلمة لا تليق، احنا اليوم عدم أخذ اعذروني على الكلمة أكثر بقول اسكت يا اختيار، إذا الاختيار بدي يحكي بدل ما يقول اسكت يا والدي، لذلك الأمر بطول ما فيش داعي، لما أبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه رأى يعني والله احنا مأول والله باب البر، أنا لما أتكلم فيه بستحي من نفسي والله لأني مقصر فيه، يعني هذا اعتراف وما أبرئ نفسي، فلما قال له ماذا يقول لك؟ قال إنه أبي، قال لا تسميه باسمه ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه، شوف هذا ونزل هذا على على على مشايخ النبي. اللهم رب العالمين تام الصلاة الثانية هذه الحمد لله سيد الحبيب بعث محمد خير الجار. نكمل بس الفكرة في تأكيد الوجه الثاني ثم نقرأ الوجه الرابع والخامس إن شاء الله ونقف عند الوجه السادس. يعني بيكون التعليق عليها يسير جدا. نكمل. إذن الآن هذا الوجه لما ذكر في قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وصلنا إلى أن اليد عند العرب تحتمل معنى النعمة تحتمل معنى القدرة. بننكر هذا الكلام؟ ما بننكره. لكن شو اللي بننكره؟ إيش اللي بننكره؟ بننكر أن المقصود هنا الآن لما خلقت بيدي المقصود بها النعمة والقدرة. لاعتبارات. أولا الله عز وجل لما قال خلقته التاء هل شو بيعربوها؟ التاء فاعل ضمير متصل خلقت، إذا من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. وعد الخلق بإيش؟ باليد، قال خلقت بيدي، صح؟ وهذا لا يمكن تكون إلا أن تكون اليد هي المباشرة، مثل ما تقول مثل ما بتقول كتبت بالقلم، إذن أداة الكتابة إيش هي؟ القلم. فالله عز وجل في هذا النص تحديدا، بخلاف بوجود نصوص أخرى مثل مما عملت أيدينا أنعاما مثلا، هناك الله عز وجل قال عملت أيدينا، ما نسب العمل لنفسه جل وعلا وما عداها بالباء. ففي قرائن موجودة، شو يعني قرائن؟ شو قلنا عنها بالبصيرين القرائن إيش؟ الشواخص اللي شبهناها، هذا من عندها ترى تشبيه، فيش عاد نقول شواخص، احنا من تقريب الأسئلة. إذن في النص هذا قرائن تؤكد على أنه المقصود باليد اليد الحقيقية، باعتبارات زي ما قلنا، أولا من جهة التركيب، مش احنا قلنا أنه من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس يرجع نص تركيب نص مثل نص آخر يحتمل التأويل فيجعل هذا كذاك، قلنا لا يوجد نص ظهير نظير لهذا النص هناك يؤكد على أنه اليد ليس المقصود بها اليد الحقيقية، واضح؟ طيب الأمر الآخر الآن، هل الآن إبليس ذكي ولا غبي؟ من أذكى الناس إبليس، إبليس من أذكى الناس، اللي بضلها الملايين المملينة، اللي بضلها الملايين المملينة هذا بيكون غبي؟ لا، اللي برد عليه هو إيش؟ هو الغبي، اللي برد عليه هو غبي، اللي بيعصي ربنا عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث في صحيح الجامع بقول ما تستقل الشمس مثل هذا، يعني ما بترتفع الشمس مثل هذا القدر، ما من شيء إلا يسبح الله عز وجل بحمده إلا الشياطين وأغبياء بني آدم، بالنص النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم أغبياء، فاللي بايح هذا هو الغبي، أما إبليس والله ذكي. لذلك سبحان الله قبل أيام بذكر لبعض الشباب بقول في نملة هيك أجته لسعته محل معين، فالمهم فذكرت حديث النبي لما لسعته وفي رواية قرصته حي نملة، نملة نقصد نملة وليس نملة، فحرق أمر بحرقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقول فأوحى الله إليه أتحرق أمة تسبح لله؟ فالله عز وجل عاتب هذا النبي إنه حرق إيش؟ لأنه النمل شو بيعمل؟ فوالله النمل اللي بتسبح أحسن من العبد العاصي، واضح؟ فهذا الشيطان ليش على كل هالسيرة الذاتية للشيطان؟ مشان إيش نوصل لوين؟ مشان نوصل لما قال لما خلقت بقدرتي ونعمتي، والشيطان مخلوق بقدرة مين؟ طيب وين المزية؟ واضح؟ ولذلك هذه المزية بقيت لآدم عليه السلام حتى في الموقف المشهور الشفاعة في الموقف العظيم، الشفاعة العظمى اللي سميناها الشفاعة العظمى، لما يأتوا الناس يستشفعون بالأنبياء إيش قالوا؟ أنت آدم إيش؟ أبو البشر، خلقك الله بيده، فجعل هذا المسيح لا يشاركه فيه إبليس. فلو كانت أي معنى ثاني غير اليد المباشرة الحقيقية ممكن يتصور أن إبليس يغفل على إنه الله عز وجل مخلوق، أن آدم أن إبليس مخلوق بقدرة الله بنعمة الله بأي معنى آخر. إذن المزية الوحيدة لآدم عليه السلام أنه بوشر الخلق من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل تولى خلقه بيده جل وعلا، واضح؟ ثم اليد ممكن تيجي بمعنى القدرة، وكم باقي؟ بس الرابع والخامس. طيب لا خلينا نكمل هذه، معلش اسلوب اخواني يعني الحجة والاثبات بيعين مش بس في هذا الموضوع، في مواضع اخرى يعني باب تأصيل. الان يقال القدرة والنعمة ممكن تأتي اليد بمعنىها، صحيح، بس ممكن اليد ممكن القدرة والنعمة تأتي بمعنى اليمين والشيء، يعني هذه القدرة قلنا كلمة يد ممكن تحتمل لها، كلمة يد تحتمل لها، واضح؟ سواء كانت من له يد تأتي بمعنى القدرة والنعمة، أو ممن ليس له يد، وذكرنا هذا البيت عدة مرات. كم مرة قال المتنبي أو حكينا كلام المتنبي لما قال وكم لظلام الليل عندي من يد تثبت أن المانوية تثبت أن المثنوية تكذب هذا وذاك، طائفة من المجوس اللي كان يقول الليل خالق إيش؟ خالق الشر. فهذا المتنبي تعرف ما هو الشيطان، الشعر على الغالب بيجي وين؟ في الليل، فلما شاف الليل والسكون والآخري فقال وكم لظلام الليل عندي من يد من فضل من نعمة تنبئ أن المنويين قالوا أن الليل خالق الشر، مش عند المتنبي مستبعد واضح. فممكن اليد تأتي بمعنى القدرة والنعمة، سواء ممن كانت له يد كأبي بكر على عروة بن مسعود أو لمن ليست له يد، بس مش ممكن تكون هذه اليد المجازية. راح نقف لنا وقف على المجاز، ضروري نقف لنا 10 دقائق وقف على المجاز إن شاء الله نحضر حتى نتوقع نصلها واضح. فالآن لكن هذه اليد لا يمكن أن يقال عليها كف، لا يقل لا يمكن أن يقال عليها يمين، لا يمكن أن يقال لها أصابع. نعيد، هذه اليد التي تحتمل معنى النعمة والقدرة ما تذكر بمعنى، لا تذكر بمعنى اليمين أو بمعنى الكف أو بمعنى اليد التي لها أصابع، واضح؟ طيب هذا في عليه أدلة طبعا كثيرة، إنه كم من حديث الله عز وجل ذكر عن نفسه أو ذكر عنه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن له يمين، صح؟ فلذلك مثلا المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، واضح؟ وكم من حديث فيه أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل وكلتا يديه يمين، هذا الثالث جيد. إذن كلمة حط يمين الله يمين الرحمن، فهل جوجل، فهل الشيخ جوجل في الشيخة مكتبي هاي اللي عندي هاي جيد، حط يمين وشوف كم نص بيطلع لك صحيح، بداش الضعيفة النص الصحيح ستجد كثيرا. إذن هذا لا يمكن أن يحمل على ماذا؟ لا يحمل على بمعنى النعمة والقدرة على صرف البركات. كذلك أيضا جاء في الحديث مما يبين أن الله له يد حقيقية أنه يثبت له صفة الإصبع لله جل وعلا، كم العدد لا نعرف لا ندري جيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وجاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عجائب بعض أهل البدع أنه لما أتى لهذا النص الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك عليه يعني مستهزئ فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر بكفر ولا يقر بحرام، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنا نجد عندنا في التوراة أن الله عز وجل يضع الجبال على إصبع والأراضين على إصبع والأشجار على إصبع والبحار على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الديان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هل بيعتقد واحد بسبب الله والنبي صلى الله عليه وسلم بيضحك؟ أي واحد منا وقديش إيمانه ضعيف والله أحيانا بدك تتفجر لما شوف من هالزعران الهمل بسب ولا كذا ولا آخره مدقدق وحالته حالته. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يقر كم بار؟ فلذلك الآن هذا المعنى ممكن المحتمل في اليد لا يحتمل بمعنى الكف. كذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق العبد بالصدقة فإنها إيش تقع في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم إيش فلوه. كيف اللي عنده يا شيخ هاني اللي عنده جمله ومولد جديد وكذا ولا حصان ومولد جديد كيف بكون معتني فيه؟ فلذلك الآن الله قال عن نفسي لها إيش قال كف، فهذه لا يمكن تأتي بمعنى إيش النعمة والقدرة، واضح. ثم بعد ذلك ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله قال إن الله عز وجل اختص 3 أشياء بيده، خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة. لو كانت قدرة ونعمة بس هي شغلات القدرة الله سبحانه وتعالى هذا والله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله.